ولا تمنعك سيئة فكل الناس زلالة وكن ممن غوى حذرا فإن الله أملالة ولا تمنعك سيئة فكل الناس زلالة أتاك يجر أسمالا ويشكو بالأسى حالا سبته زخارف الدنيا وأنفق في الهوى مالا وأنفق في الهوى مالا.